الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين، أما بعد. يقول أبو بكر إسماعيلي رحمه الله: ولا يقطعون على أحد من أهل الملة أنه من أهل الجنة أو من أهل النار، لأن علم ذلك يغيب عنهم، لا يدرون على ماذا الموت، أعلى الإسلام أم على الكفر، ولكن يقولون إن من مات على الإسلام مجتنبا للكبائر والأهواء والآثام فهو من أهل الجنة، لقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولم يذكر عنهم ذنبا، قال: أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. ومن شهد له النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بعينه، أي فلان باسمه واسم أبيه، وصح له ذلك عنه، فإنهم يشهدون له بذلك اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وتصديقا لقوله. هذه مسائل التي تكلم فيها أهل السنة والجماعة، وهي أنهم لا يشهدون لأحد بجنة ولا نار، وهذه قضية مهمة، أنهم لا يشهدون لأحد بجنة ولا نار، وأنه لا ارتباط بين حكمك على الشخص في الدنيا أن يكون هو مآله في الآخرة، وهذه قضية مهمة لا بد أن ننتبه لها، أي لا يلزم على الحكم بالشخص على الشخص بالإيمان في الدنيا أن يكون من أهل الجنة، كما أنه لا يلزم على الحكم بالشخص بعينه بالكفر أن يلزم أن يكون من أهل النار، ولكننا نقول قولا عاما أن المؤمنين في الجنة وأن الكافرين في النار، كما ذكر الشيخ رحمه الله، قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أولئك هم خير البرية. فبين الله تبارك وتعالى بأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم خير البرية، وقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فنحكم للمؤمنين بأنهم في الجنة كما أخبر الله تبارك وتعالى، وأن الكافرين هم في النار كما قال جل وعلا: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. ولا يلزم حكمنا على شخص في الدنيا أن يكون هو مآله في الآخرة، قد نحكم على شخص في الدنيا بالإيمان بحسب ما ظهر لنا ثم يكون منافقا، أو نحكم على شخص بالكفر في الدنيا ثم يكون عند الله عز وجل مؤمنا، إما أن يكون جاهلا أو أن يسلم قبل أن يموت ونحن لم نعلم بذلك. فالشاهد أن الأحكام الدنيوية بالإيمان والكفر إنما هي أحكام على الظاهر وليست أحكاما على الباطل، إنما هي أحكام على الظاهر. ولذلك لما قال عمر رضي الله عنه قال: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي أو يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نؤاخذكم اليوم بما ظهر من أعمالكم، فمن أظهر حسنا عملناه بذلك، ومن أظهر خلاف ذلك عملناه بذلك. ولذلك القاعدة أن الحكم إنما هو على الظاهر، فمن أظهر الإيمان وتشهد الشهادتين والتزم أحكام الإسلام ولم يظهر منه ما يناقض ذلك فنحكم له إيش؟ بالإيمان وأنه من المؤمنين. ومن أظهر الكفر وظهر منه الكفر نحكم عليه هذا الكفر بشروطه طبعا المعروفة. الشاهد لكن لا يلزم من إذا حكمنا على شخص بالإيمان أن يكون من أهل الجنة، كما أن يلزم من إذا حكمنا على شخص بالكفر أن يكون من أهل النار. إذن لا بد أن نفك ارتباط. ولذلك أهل السنة والجماعة يشهدون لمن عمل صالحا في الدنيا أنه من المؤمنين ويشهدون له بالإيمان، ومع ذلك هم يمتنعون أن يشهدوا له بالجنة، يمتنعون أن يشهدوا له بالجنة لأنهم لا يعلمون باطنه ولا يعلمون ما الذي يموت عليه، كما قال الشيخ، قال: إن علم ذلك يغيب عنهم، لا يدرون على ماذا الموت، تشهد له بالجنة ثم يموت والعياذ بالله على الضلال وعلى الكفر، وتشهد له بالكفر بحسب ما ظهر ثم يموت على الكفر. ولذلك إنما حكمنا على الشخص بالإيمان ومعاملته بذلك كأن يعامل معاملة المسلم ويحب محبة المسلم ويدفن مقابر المسلمين ونحو ذلك، إنما هو بما ظهر، ولا يلزم من ذلك أن يفتكون أو أن يكون هذا الأمر هو عاقبته. واضح. كذلك من أظهر الكفر من نصرانية أو يهودية أو ارتد أو أشرك بالله جل وعلا وهو ممن أقيمت عليه الحجة نعامله إيش؟ بالشرك والكفر، وقد يكون جاهلا معذورا عند الله تبارك وتعالى، وقد يسلم قبل أن يموت ونحن لم نعلم بذلك، لكن لا نشهد لأحد بجنة ولا نار لأنها ليست ملكنا، وإنما الجنة والنار يورثها الله عز وجل من شاء، وهو الله جل وعلا أعلم بالمؤمن كما أنه أعلم بالكافر، وهو جل وعلا يعلم ما يضمره الناس في نفوسهم ويعلم ما الذي ماتوا عليه. ولذلك هذا من قواعد أهل السنة والجماعة. وذلك يقول الشيخ: ولكن يقولون إن من مات على الإسلام، أي أظهر الإسلام مجتنبا للكبائر والأهواء والآثام، فهو من أهل الجنة، أي على سبيل العموم. فنقول المؤمنون في الجنة والكافرون في النار، ونقول كل من مات مؤمنا فهو إيش؟ في الجنة يقينا، وكل من مات كافرا فهو في النار إيش؟ يقينا. هذا لا خلاف فيه ولا شك فيه، بل هذا من أصول اعتقادنا. وإنما انقسم الناس إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق المؤمنين وفريق الكافرين. هذا نقطع به. وإنما الكلام على أشخاص بأعيانهم: فلان ابن فلان في الجنة، أو فلان ابن فلان في النار. نقول نشهد في الدين، نقول فلان ابن فلان من المؤمنين نعم، ونقول فلان ابن فلان من الكافرين نعم، نقول هذا. لماذا؟ لأن هذا الحكم تبع للظاهر، واضح؟ فنشهد ما ظهر، ولكن لا يلزم أن يكون هو في الجنة. وإذاك من جعل أن الأمر متلازما هذا من الضلال ومن الخطأ. إلا من شهد له النص، أما من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالعاقبة وأنه من أهل الجنة ومن أهل النار، شهدنا له تبع للنص، كما نشهد لأبي بكر أنه في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان وعلي وطالح والزبير، في نص النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطالح في الجنة، إلى آخر من ذكرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونشهد لبلال في الجنة لأنه قال: سمعت خشخشة عليك في الجنة. ونشهد ثابت بن قيس في الجنة، وما شابه ذلك من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأعيانهم أنهم في الجنة، وقد بلغوا ما يقرب من 40 صحابيا مشهود لهم بالنص، مشهود لهم بالنص. وأما عامة الصحابة فنشهد لهم الجنة إجمالا، ولكن لا نشهد لأحد بعينه، كما لا نشهد لأحد ممن اشتهر فضله وعلمه وإيمانه نشهد له بالجنة، لكن نقول هو من المؤمنين، من العلماء، من السابقين، من أولياء الله تبارك وتعالى، نقول نعم نشهد بهذا. فهذه قضية مهمة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مرت بقبر الكافر فبشره في النار، فهذا أولا حديث ضعيف لا يصح، حديث فيه انقطاع فيما أذكر والله أعلم، وفيه علة فلا يصح الحديث. ولو صح فهو محمول على ماذا؟ محمول على المرور بقبر الكافر عموما، ولا يراد بذلك كافر بعينه، وقد يكون ذلك محمولا على من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإن نشهد أن أبا لهب في النار، وأن أبا جهل في النار، وأن عقبة بن أبي معيط في النار، وأن أمية بن خلف في النار، وأن أبي بن خلف في النار، وأن فرعون في النار، نشهد لهؤلاء. لماذا؟ لما ورد فيهم النص، لأنهم بأعيانهم في نار جهنم، بأعيانهم في نار جهنم. فقوله في الحديث، الحديث لا يصح أولا، ثم إن صح فالمراد بذلك الحكم العام، يعني إنسان يمر على قبور الكافرين يقول أبشروا بالنار، لأن هذا مآلهم في الغالب، هذا مآلهم في الغالب، لكن لا يلزم ذلك أن نشهد لهم بأعيانهم. وقال بعض العلماء من أهل السنة أنه يشهد لمن شهد له المؤمنون، من شهد له المؤمنون بالجنة نشهد له، عفوا، من شهد له المؤمنون بالإيمان نشهد له. فالعلماء والأئمة الذين قد اشتهر فضلهم وعلمهم ومكانتهم ولهم لسان صدق في الأمة بحيث يثنى عليهم، فإنا نشهد لهم ونقطع أنهم من أهل الجنة. هذا ذهب إليه بعض أهل السنة، واستدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تعلم أهل الجنة من أهل النار. قال: بما يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء. ومر بجنازة فقال فشهدوا عليه خيرا، قال: هو من أهل الجنة. ثم مر بجنازة فشهدوا عليه سوءا شرا، فقال: هو من أهل النار. وقال: أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. فجعل المؤمنين يشهدون. فتدل بعض أهل السنة، وهذا قول في داخل أهل السنة بين أهل السنة، أنه يشهد لمن اشتهر عند المؤمنين إيمانهم وفضلهم، كالإمام أحمد، كالصحابة عموما، وكالليث والأوزاعي والإمام مالك وأبي حنيفة وأحمد وعطاء وابن سيرين والحسن البصري والربيع بن خثيم وهؤلاء، ولذلك كان أبو ثور رحمه الله يذهب إلى هذا ويقول أشهد أن أحمد بن حنبل في الجنة، هكذا يسميه. وقال بعض أهل السنة وهو قول أكثرهم أن نشهد بما شهد له النص ونرجو لمن سواه، والمسألة يعني سهلة. قال الشيخ رحمه الله ويقولون يا أهل السنة والجماعة إن عذاب القبر حق، يعذب الله من استحقه إن شاء وإن شاء عفى عنه، لقوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال فأثبت لهم ما بقيت الدنيا عذابا بالغدو والعشي دون ما بينهما حتى إذا قامت القيامة عذبوا أشد العذاب. يقول أهل السنة والجماعة يشهدون أن عذاب القبر حق، وأن الناس يعذبون، أو أن هناك من الناس من يعذب في قبره، وهؤلاء من كتب الله عز وجل عليهم أن يعذبوا. واستدل الشيخ رحمه الله بقوله جل وعلا عن آل فرعون قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ثم قال ويوم القيامة أدخل آل فرعون أشد العذاب، فدل على أن العرض هذا قبل إيش؟ يوم القيامة. قال وليس هناك عرض إلا العرض في القبر، فكانوا يعرضون على النار بالغدو والعشي، يعرضون على النار ثم يردون، فإذا كان في يوم القيامة دخلوا النار. قالوا فهذا صريح في أن آل فرعون يعذبون قبل يوم القيامة، وليس هذا إلا أن يكون في نار جهنم. قال الشيخ قال وقال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، قال قبل يعني قبل فناء الدنيا، له معيشة ضنكا أي قبل فناء الدنيا، لقوله تعالى ونحشره يوم القيامة أعمى، فبين الله جل بأن هذا المعيشة ضنكا متى؟ قبل يوم القيامة. قال ومن أعرض عن ذكري ولم يؤمن بي ولا برسولي فإن له معيشة ضنكا، ثم قال عن يوم القيامة ونحشره يوم القيامة يعني، فدل على أن المعيشة الضنك كانت قبل ذلك. قال بيّن أن المعيشة الضنك قبل يوم القيامة، وفي معاينتنا اليهود والنصارى والمشركين في العيش الرغد والرفاهية في المعيشة ما يعلم به أنه لم يرد به ضيق الرزق في الدنيا، لأنهم قد يكون بعضهم عندهم أموال أكثر المسلمين. قال لوجود المشركين في ساعة من أرزاقهم، وإنما أراد به بعد الموت قبل الحشر. وهذا مشهور عن الصحابة وعن غيرهم من المفسرين بأن المعيشة الضنك هو عذاب القبر، قد فسره غير واحد من السلف، قال المعيشة الضنك هو عذاب القبر، ولا يحضرني الآن من فسره من الصحابة، لكن هذا مشهور عن السلف أنه فسر معيشة الضنك بعذاب القبر، وفسر بأنه ما يجده الإنسان الكافر من الضيق في صدره والحرج، فتجد صدره ضيقا ولو نعمه الله جل وعلا بنعيم الدنيا. وقال المقيم ولا خلاف بين القولين، بل المعيشة الضنك عذاب القبر كما نص عليه السلف، وكذلك من المعيشة الضنك ما يكون في صدر الكافر في الدنيا، فإنه يضيق صدره ويكون في صدر شيء من الظلمة ولو ضحك ولو تنعم. فالشاهد أن هذه الآية أيضا دليل على أن الكفار يعذبون في عذاب في القبر، وعذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فما استدل به الشيخ رحمه الله وقال جل وعلا ولو ترى إذ ملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، بين من الملائكة تقبض أرواح الكافرين، ثم قال اليوم تجزون، أي متى يكون العذاب؟ بعد قبض الأرواح، اليوم تجزون عذاب الهون ما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وما كنتم تفسقون. والسنة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله عز وجل من عذاب القبر، حديث مشهور في الصحيحين، جاءت يهودية لعائشة رضي الله عنها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر، تقول فشككت في أمرها ولم أصدقها حتى سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم عذاب القبر حق، قالت فما صلى صلاة بعده إلا وهو يستعيذ بالله من عذاب القبر. وقد مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقبرين أيضا وقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، وقال إن أكثر عذاب القبر من البول، وفي حديث عذاب القبر الطويل عند السؤال والفتنة، سؤال المنكر ونكير والضرب مرزبة، ويفتح له يفرش له من الجنة ويفتح له باب من النار، كل ذلك ما يدل، وقد أجمع لذلك أهل السنة والجماعة أن العذاب القبر حق. وهل عذاب القبر على الروح أم هو على البدن؟ أم على الروح والبدن؟ أما أهل السنة والجماعة فقد أجمع على أن النفس الروح والبدن يعذبان وينعمان. قد تنعم الروح وتعذب مفردة، وقد تنعم وتعذب إيش متصلة بالبدن. فأصل العذاب إنما هو على الروح، وقد يكون هذا العذاب متصلا بالبدن، وقد تنعم الروح أو تعذب من غير البدن. فهذا قول أهل السنة والجماعة. ولا يلزم من ذلك أن يرى أثر العذاب على الميت، يعني إنسان فتح قبر وقال والله هذا الميت على حاله ما رأينا فيه عذاب ولا شيء، إنه لا يلزم من ذلك، لأن أمر البرزخ أمر لا يعلم، وإنما حال أخرى، عالم آخر. إنسان كان في بطن أمه حي، ثم لما أخرج لو أدخل بعد إخراجه لمات، ومع ذلك كان يعيش حيا، ثم يكون حيا في حال الدنيا، ثم البرزخ حال أخرى وعالم غيبي. لا يمكن يقاس حال البرزخ بحال الدنيا. وذكر فقد بين بالحديث أن القبر يتوسع، وأن يكون حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنان، وكل ذلك ما لا نشهده ولا نراه. والإنسان يشعر بهذا في منامه. إنسان قد ينام بجانبك شخص وهو يتألم، إما أنه يضرب أو أنه يرى في كابوس أو يرى الحق واحد، وهو عايش في هم وغم، وأنت بجانبه لا ترى عليه أثرا، مع أن هذا في الدنيا، فكيف بالبرزخ والعالم الآخر. ثم قال الشيخ رحمه الله: يؤمنون بمسألة منكر ونكير على ما ثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، وما ورد تفسيره عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما ذكره الحاشي يقول تفسيره هذه الآية حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فدل عن التثبيت مراد في الآخرة، ما أي تثبيت؟ تثبيت في القبر. هذا سؤال منكر ونكير يسمى بالفتنة، فهناك عذاب القبر وهناك إيش؟ فتنة القبر. أما الفتنة فهو السؤال، الفتنة هو السؤال والاختبار، وأما العذاب فهو العذاب الذي يكون على من قدر الله عز وجل أن يعذبه في قبره. وقد روى الإمام أحمد وغيره وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ملكين بمنكر ونكير، وأنهم يأتيان الإنسان فيجلسانه بعدما يولي الذين دفنوه ويقعدانه فيسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ أما المؤمن فيقول: ربي الله ودين إسلام ورسول محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الكافر فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقول شيئا فقلته. فهذا هو الفتنة وهذا هو الاختبار، والإنسان لا يوفق، بل نحن أو عاين الناس من عند في حياة الدنيا في الرمق الأخير يذكر بالشهادة ولا يوفق لها، فكيف يوفق في قبره؟ ولذلك الفتنة أمرها عظيم جدا. ولا يثبت الله عز وجل إلا المؤمنين ومن كتب الله عز وجل رحمته، وهذا معنى قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يثبتهم الله جل وعلا. من كان يشهد أن لا إله إلا الله مقيما على طاعة الله تبارك وتعالى مجتنبا ما حرم الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل يثبته ويوفقه للإجابة، فإن الأمر شديد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يستعيذ، أو قال: استعيذ بالله من أربع، من فتنة القبر وعذابه. يستعاذ من الفتنة ومن العذاب، يستعاذ من الفتنة أن يوفق الإنسان للجواب، ومن عذاب أن لا يعذب. ثم قال الشيخ رحمه الله: ويرون ترك الخصومات والمراء في القرآن وغيره، لقول الله عز وجل: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد، يعني يجادل فيها تكذيبا بها والله أعلم. أهل السنة والجماعة يرون ترك الخصومات وترك المناظرات والجدال والمراء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مراء في القرآن كفر. وقد وصف الله عز وجل الكفار بهذا الأمر، قال جل وعلا: بل هم قوم خصمون. وقال: لتنذر به قوما لدا. اللد هو شديد الخصومة، فوصف الله عز وجل الكفار بهم شديدي الخصومة. وقال جل وعلا كما ذكر الشيخ هنا: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، أي ما يجادل في الآيات بعد أن وضحت وبينت إلا الذين كفروا. فإن هذا الدين وهذا التوحيد هو دين الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، وحرمت عليه ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم ينزل به سلطانا. وقال كل ما من مولود إلا يولد على الفطرة، أي لو ترك الإنسان وترك المولود ولم يعلم ويلقن عقيدة مخالفة للتوحيد لكان على دين إيش؟ التوحيد، إنه على التوحيد وعلى الفطرة. ولذلك بعد ثبوت البينات الواضحة وإنزال الله عز وجل الكتاب ووضوح أعلام الرسالة وأعلام الهداية وأعلام التوحيد في الكتاب وفي السنة وما وافق ذلك في فطرة الإنسان، كل ذلك لا يكون جدال بعد ذلك إلا إلا إلا عن هوى. ولذلك سمى أهل السنة والجماعة أهل البدع بأهل الأهواء. قال جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وقال جل وعلا: إنما يتبعون أهواءهم. وقال جل وعلا: ولا تتبع أهواءهم. سمى الله عز وجل أديان الكافرين إيش؟ أهواء. ما قال ولا تتبع أديانهم، بل قال ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فبين الله عز وجل بأن ما يتبعونه من دين وما يدينونه وما يعتقدون إنما هو هوى يهوي بصاحبه في نار جهنم، حتى قال بعض السلف: ما سمي هوى إلا أنه يهوي به في النار. فهؤلاء يتبعون ما ورثوه، كما قال جل وعلا عن هؤلاء: قال إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون وإن على آثارهم مهتدون. وتأمل قوله جل وعلا: قال أولو جئتكم بشيء أهدى ما وجدتم عليه آباءكم. طيب لو أتيتكم، يقول إبراهيم عليه السلام، بشيء أهدى ما وجدتم عليه آباءكم، شيء أهدى، ماذا قالوا؟ قالوا إن ما أرسلتم به كافر. فدل على أن القضية أنهم اتبعوا دين آبائهم ليس عن جهل، أقصد ليس عن جهل بالحق ولو وجدوه لاتبعوه، لا، قال أولا لو جئتكم بشيء أهدى ما وجدتم عليه آباءكم، ما قال نعم لو جئت نبي أهدى نتبع، قال لا، إنما أرسلتم به كافر، إحنا كافرون بك أصلا. قضية ليس قضية إنما أتيت به حق أو ما عليه نحن باطل، إحنا كافرون، إنما نتبع دين آبائنا وجدادنا. هكذا قال المشركون عياذا بالله، وهكذا أهل البدع. ولذلك أهل السنة والجماعة ما احتاجوا لخصومات. لماذا؟ لوضوح الدين. يعني من ثبتت من بلغه كتاب الله تبارك وتعالى وثبت عنده الأحاديث بالطرق الصحيحة المتضافرة المشهورة وثبت عنده آثار السلف رحمهم الله وإجماعهم، هل يحتاج بعد ذلك أن يخاصم أو يماري أو يجادل أو يشك؟ كلا. ولذلك كل أهل البدع بلا استثناء لا يستدلون بكتاب ولا بسنة، وإن شئت قلت يستدلون بكتاب على حسب إيش أهوائهم، ومع ذلك لا يستدلون بسنة ولا بأثر صاحب. ما سمعنا عن أحد من أهل البدع قط أنه يستدل بأثر صحابي ثابت أبدا أبدا. هذه كتبهم، اقرأوا كل كتبه المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، كلها لا تجدهم يقررون في مسائل يقول قال أبو بكر، قال عمر، قال الأوزاعي، قال الليث، قال عطاء، قال أبدا. لا تجد لأحد من هؤلاء ذكرا، ولا تجد آية ولا حديث أبدا. هل سمعتم أحد يستدل بتأويله في صفات الله جل وعلا وتحريفه لها بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ غاية تستدل به إما مناكير وإما أشياء لا تدل على مرادهم بل تدل على بطلان ما ذكروا. ولذلك السني عندما اتضحت له الأدلة وثبت عنده الأحاديث والطرق وعلم صحته وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلم آثار السلف وعلم إجماعهم واطلع على الأسانيد التي يعلم بها صحة الأقوال، لا يحتاج بعد ذلك أن يجادل. وإنما الذي يجادل الذي بنى اعتقاده على إيش؟ ما هويه، وبناه على عقله الفاسد. فمن كان يبني معتقده على عقول من يعظمه فهذا هو الذي يجادل. وأما صاحب السنة يقول عندك كتاب السنة، ارجع كتاب السنة تجد فيه الهدى، ما يحتاج أن يجادلك. تجادلك على إيش؟ أجادلك بعد ما ثبت قال الله قال رسول قال الصحابة، إيش أجادلك؟ لكن أنت تجادلني لأنك تحكم عقلك، وعقلك هو الأساس فيما تعتقد، ولذلك تحتاج أن تقنعني بما رسخ في عقلك. ونقول لا مدخل العقل في باب إيش؟ الغيب وباب الاعتقاد، إنما أخذه الاتباع، الاتباع. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه، فلا يرضى عنك حتى تتبع المهاجرين والأنصار بإحسان. والاتباع بالإحسان هو الاقتفاء وعدم المخالفة. وقال جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. المثلية تقتضي المساواة كما قال العلماء من كل وجه. المثلية هذا مثل هذا إذا تساووا من كل وجه. أما إذا قال هذا شبه هذا أي قد يكون بعض الوجوه. الله قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم، ما قال بشبه أو بقريب، بمثل فقد اهتدوا، أي مقدار الهدى الذي يكون عند الإنسان بقدر مماثلته لمن؟ لإيمان الصحابة واعتقاد الصحابة، فلا نحتاج بعد ذلك. وإذاك أهل السنة والجماعة ما احتاجوا الخصومات أصلا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وإذاك أصبح الجدل شعار وسمة لمن؟ لأهل البدع والضلال. ويقول بعض العلماء أن منشأ الجدل والضلال هو أمر متعلق بالقلب، قال: لأن هذا القلب الذي خلقه الله جل وعلا لا يستقر ولا يسكن ولا يهدأ إلا على الاعتقاد الصحيح. أي خلق الله جل وعلا هذا القلب ليكون الله عز وجل هو المحبوب، هو المعبود، هو المألوه، ها؟ ليكون على هذا النحو قائم توحيد الله جل وعلا. ولذلك هذا القلب لا يستقيم ولا يستقر إلا على الاعتقاد الصحيح الذي خلقه الله عز وجل من أجله، من أجل أن يعتقده. قال: فمتى ما أصبح في القلب اعتقادات مخالفة لما خلق له ولما أوجب الله، يصبح عند الإنسان في القلب اضطراب وريبة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إيش الإثم؟ ما حاك في الصدر وخشيت أن يطلع عليه الناس. وقال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دل على أن الذي القلب قد يرتاب فيه الإنسان أو يريبه القلب. وقال جل وعلا: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم. فأهل البدع وأهل الضلال لا يزال في قلوبهم إيش؟ اضطراب. هذا الاضطراب هم يتعطشون إلى أن يسكنوا هذا الاضطراب. وذاك يناظر يناظر يغلب هذا فيفرح، يشعر بشيء من الاطمئنان، ثم يحتاج إلى أن يناظر آخر، وهلم جرة. يريدون ماذا؟ هذه الطمأنينة. أما أهل السنة قلوبهم مطمئنة. قال جل وعلا: إني على بينة من ربي وكذبتم به. إني على بينة من ربي وكذبتم به، أنا على بينة من ربي وأنتم كذبتم به. وكان الرجل يأتي الإمام مالك رحمه الله يقول: تعالى إمام أناظرك. قال: أما أنا فعلى بينة من ديني، وأما أنت شاك فذهب بلا شاك مثلك، أنا على بينة، ما أحتاج أن أناظرك. أناظرك بعد وضوح الكتاب والسنة والآثار الصحابة، إيش حق أناظرك؟ أنت شاك، اذهب بلا شاك مثلك. وربما بعضهم امتنع، حتى كان يؤتي إلى أيوب السختياني يقول للرجل: أكلمك، يشير إليه إشارة ما يكلمه، حتى ما يقول له، قال كلمة، يشير إليه حتى نصف كلمة، حتى نصف كلمة أرد عليك، ولا ما يتلفظ شيء. وكربما يأتي الرجل لابن سيرين فيجلس فيقوم بسيرين، قال: ما لك؟ قال: إما أن تقوم إما أن نقوم. فأثار السلف في هذا كثيرة. لماذا؟ لأنهم قد ثبت عندهم الدين. بماذا؟ من أين يعرف الدين؟ كتاب والسنة، ما كان عليه السلف الأمة. فإذا ثبت عندهم هذا واتضح وثبت عندهم الطرق، ما يحتاج إلا مجادلة، إنما يحتاج مجادلة أهل البدع الذين ليس عندهم مستند يستندون إليه في اعتقادهم إلا عقولهم وأهواءهم، وهذه فيها اضطراب كثير. وهذا من أصول أهل السنة والجماعة. قال شيخ: ويثبتون خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم باختيار الصحابة إياه، ثم خلافة عمر بعد أبي بكر رضي الله عنه باستخلاف أبي بكر إياه، ثم خلافة عثمان رضي الله عنه باجتماع أهل الشورى وسائر المسلمين عليه عن أمر عمر، ثم خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن بيعة من بايع من البدريين عمار بن ياسر وسهل بن حنيف ومن تبعهما من سائر الصحابة مع سابقه وفضله. عقده رحمه الله في بيان الخلافة، وأن أهل السنة والجماعة متفقون ومجمعون على أن الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم هؤلاء الأربعة على الترتيب: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. ومن خالف في ترتيبهم فهو كما قال الإمام أحمد: أضل من حمار أهله. فمن قدم عليا على أبي بكر وعمر أو قدمه على عثمان فهو أضل من حمار أهله، يعني حمار أهله أفهم منه وهو أضل منه. لماذا؟ الإجماع الصحابة رضي الله عنهم على خلافة هؤلاء. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في بيان ترتيبهم، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث متفق عليه، قال: بين أنا نائم رأيتني على قليب، يعني بئر، عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله أنزع بهذا الدلو من هذه القليب، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين، أي دلوا دلوين، وفي نزعه ضعف. وهذه كناية عن ما حصل من الردة في عهدي رضي الله عنه وقتالهم، وكان مدته قصيرة. قال: في نزعه ضعف. قال: والله يغفر له. ثم استحالت غربا، أي دلوا كبير، هذا الدلو الصغير ذنوب استحال غربا. قال: فأخذ ابن الخطاب، قال: فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعطل. ما رأيت أحد إيش يغرب من الناس مثل قوة عمر رضي الله، حتى ضرب الناس بعطن، خلاص سقاه الماء وهذا كناية عما حصل في عهد عمر رضي الله عنه في استقرار الخلافة وطيحت فارس وأجلي الروم عنها واستقرت الأمور تماما ورجع أهل الردة كلهم. طبعا في عهد بكر قاتل أهل الردة حتى رجعوا لكن توفي رضي الله عنه في معركة اليرموك أو في وقت معركة اليرموك. ثم عمر رضي الله عنه أسس بعد ذلك الدولة ورتبها ونظمها فلم كما قال سفلا أرى عبقريا من الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعطل. فهذا على أن الذي يليه من أبو بكر ثم عمر. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود قال رأى الليلة رجل صالح أي رأى رجل صالح الليلة أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ونيط بأبي بكر ونيط عمر بأبي بكر نيط خلفه ونيط عثمان بعمر. قال جابر فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قلنا أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وأما المنوط بعضهم ببعض فهم ولاة الأمر الذين بعث أو الذين ولاة الأمر الذين بعد نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم. وهذه مسألة الخلافة الترتيب مسألة لا يجوز خلافه فيها ولم يختلف فيها السلف إطلاقا وإنما الذي ورد عن السلف الاختلاف في تفضيل علي على عثمان التفضيل. فمسألة الترتيب في الخلافة شيء ومسألة التفضيل إيش شيء آخر. أما الخلافة فأجمع السنة والجماعة مجمعون على ترتيبهم وعلى ماذا على أن من خالف ذلك فهو ضال ضال ضللونه ويعدون من أهل البدع. فقال الشيخ أن أبا بكر إنما ولي الخلافة اختلف العلماء هل وليها بالنص أو هل وليها بالشورى أم هل وليها إيش يعني بالشورى أم بالنص. وقال بعض العلماء أنه وليها بالنص إيش غير الصريح بإشارات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ما رأيت يا بكر عمر وقال يا أبا الله ورسوله والمؤمن إلا أبا بكر فإني خشيت أن يتمنى متمنى ويقول قائل ويا أبا الله ورسوله أبا بكر وتقديم أبا بكر رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام قال ولما وراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب كتابا في مرض موته قال ائتوني بكتاب فإني أخشى أن يقول قائل ويتمنى متمني ويأبى الله ورسوله إلا أبو بكر. ومع ذلك لم يكتب لما حصل بين عنده شيء من الكلام فتركه. قال لما علم أن الأمة لا يمكن أن ترضى بأحد عن سوى أبو بكر قال لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بما أشار له بين لهم عبر سنته الكثيرة أنه لا يمكن أن للصحابة أن يختاروا غير أبو بكر ما احتاج بعد ذلك الكتاب. وإذا قال بعضهم كان خلاف بكر بالنص الخفي والشاهد الأشاهد عليها كثيرة. ثم عمر رضي الله عنه بنص بكر أبو بكر هو الذي استخلفه أبو بكر استخلف عمر حتى لما قيل لعمر رضي الله عنه قبل موته قيل ألا تستخلف لما طعن قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني وإن لم أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أي النبي صلى الله عليه وسلم. ومراد من استخلف واستخلف من هو خير مني أي أبو بكر استخلف عمر نصا وكتب له إيش بالخلافة وبايعه المسلمون بلا خلاف. ثم عثمان رضي الله عنه جعل عمر رضي الله عنه أمر شورى بين ستة كما هو الحديث المشهور. ثم انحصر الأمر في كم في ثلاثة وكان حكم بينهم ابن عمر. ثم قال عبد الرحمن عوف لم أرى أحدا يعدل بعثمان وهو عند الصحابة أفضل بل بإجماع الصحابة أن عثمان أفضل. ومع ذلك خالف بعض أهل الكوفة من أهل السنة ورجع بعضهم. لكن هذه المسألة لا يضلل فيها من خالف وإنما الذي يضلل فيها هي الخلافة. ثم علي رضي الله عنه بايع المسلمون ومعاوية رضي الله عنه لم يطمع بالخلافة أصلا ولم يحتسب نفسه خليفة. ومن ظن أنه كان يريد خلافة نفسه أو أنه اعتبر نفسه خليفة أو من قال بأن كان في عهد علي خليفتان خليفة في الشمال وخليفة فهذا كله أقوال ليست بصحيحة بل أهل السنة والجماعة متفقون على أن الخليفة بعد النبي بعد عثمان علي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي 30 سنة على منهاج النبوة 30 سنة فدل على أن علي رضي الله عنه إيش خليفة. وقال تقتدي الطائفتان أو طائفتان كبتان من المؤمنين أو تمر مارغة حين فرقة من المسلمين تقتلهما أولى الطائفتين بالحق. فالشاهد أن علي رضي الله عنه هو الخليفة وأن معاوية وأهل الشام لم ينازعوا في خلافته وإنما نازعوا قال لا نبايعك حتى تغتصب قتلة عثمان. وكان معاوية يقول أنا أقرب الناس لعثمان فأنا ولي دمه وإني يطالب بقتلته ولم يطالب بنفسه ولم يكن هناك خليفة إلا علي رضي الله عنه. قال الشيخ رحمه الله: ويقولون أي أهل السنة بتفضيل الصحابة. طبعا الشيخ رحمه الله أهل السنة يعقدون هذا الفصل، فصل متعلق بفضائل الصحابة مكانتهم، لما وجد فيها من الاعتقاد المخالف من أهل البدع كالخوارج مثلا والروافض وغيرهم، فلما خاض هؤلاء الصحابة بالباطل أصبح أهل السنة يعقدون أصولا أو أبوابا في كتب المعتقد تبين اعتقاد أهل السنة والجماعة في الصحابة رضي الله عنهم. قال: ويقولون بتفضيل الصحابة رضي الله عنهم، لقوله تعالى: قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليه فزكى الله عز وجل إيش قلوبه، وقد كانوا 1400، وبين الله بأنه قد رضي عنهم. وقال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فقد رضى عنهم. وقال جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد ما قاتلوا، أي بعد الحديبة، وكلا وعد الله الحسنى الجنة. قال: من أثبت الله رضاه عنه لم يكن منهم بعد ذلك ما يوجب سخط الله عز وجل، ولم يوجب ذلك للتابعين إلا بشرط الإحسان، فمن كان من التابعين من بعدهم تنقصهم لم يأتي بالإحسان فلا مدخل له في ذلك. أي إن الله عز وجل قد رضي عن المؤمنين المهاجرين والأنصار مطلقا من غير قيد. قال: والسابقون الأولون من المهاجرين، ما قيدهم، والأنصار ولم يقيدهم. قال: والذين اتبعوهم، أي ذكر من اتبعهم وقيده بماذا؟ بإحسان. قال: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، دل على المهاجرين مرضي عنهم وأن الأنصار مرضي عنهم وأن من بعدهم لا يرضى عنه حتى يكون متبعا لهم بإحسان. وقال جل وعلا: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ثم قال: الذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم الأنصار، ثم قال: الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، إلى آخر ما ذكر الله عز وجل. قال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، أي من جنسهم، وليس منهم كما يقول بعض الرافضة أنها تبعيضية، بل هذه من اسم الجنس، كما في قوله: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، أي من جنس الأوثان. فالشاهد أن أهل السنة والجماعة يقولون بتفضيل الصحابة، وأن الصحابة والصاحب هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو إيش؟ صاحب، ولو رآه ساعة ولو أقل من ذلك. ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان لا يعدلها شيء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري، قال: يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم، فيفتح له. ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي التابعين؟ فيقال: نعم، فيفتح له. ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أتباع التابعين؟ فيقال: نعم، فيفتح له. أين رؤية النبي صلى الله عليه وسلم سبب للفتح، بل رؤية الصاحب سبب الفتح، بل رؤية التابع سبب الفتح. كل ذلك من بركة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة يسمون بالصحابة لورود التفريق في السنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وددت أني لو رأيت إخواني، فقالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي، إخوان الذين يأتون بعدي ويؤمنون بي. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أصحابه، فمن أجل ذلك سماهم العلماء الصحابة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أي لو أتى الصاحب بملء الكف صدقة، وأتى رجل من بعده، أي من بعد الفتح، بجبل أحد ذهب ما يبلغ هذا في الأجر عند الله عز وجل، ما يبلغ إيش هذا المد. هذا التفضيل بين الصحابة، من أسلم قبل الفتح من أسلم بعد الفتح، فكيف بمن أتى بعدهم؟ ولذلك لا يعدل الصحبة شيء. وجميع الأحاديث التي وردت كقول إيش؟ إن من ورائكم أيام الصبر، الصابر على دينه، القابض على دينه كالقابض على الجمر، للواحد منهم أجر 50، قيل 50 منا ومنهم يا رسول الله، قال: بل 50 منكم. هذا إنما يقال فيما استوى إيش؟ عمل المتأخر مع عمل الصحابي. أما ما امتاز به الصحابة مما لا يشرك معهم أحد وهو الصحبة فهذا لا يوازيه عمل, لا يوازيه العمل. نقول نعم إن اشتركت أنت والصاحب في عمل وإنسان صبر في هذا الوقت في الأوقات المتأخرة فالله يعطيه أجر 50, لكن فيما امتاز منه فيه الصحابة التميز به عن الناس مما لا تلحقه أصلا كالصحبة هذا لا يعدلها شيء. وهذا أحد المحامي الذي حمل عليه هذا الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني, وقال خير الناس قرني الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم قال الشيخ رحمه الله ومن غاضه مكانهم من الله, أي من غاض الإنسان أو أحد من الناس مكان الصحابة من الله كونه قد رضي عنهم وفضلهم فهو مخوف عليه ما لا شيء أعظم منه, لقوله عز وجل محمد رسول الله الذين معه, أي الذي يغتاظ من الصحابة مخوف عليه, لأن الله عز وجل قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فآزره فاستغرض فاستوى على سوقه يعجب الزراع قال ليغيظ بهم الكفار, يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار, فدل على أن هذه الصفة إنما ليغتاظ بها الكفار. قال إمام مالك فمن اغتاظ من الصحابة فهو كافر, إن الله قد بين بأن هذه الصحابة جعل الله عجل لهم هذه منزلة ليغتاظ منهم من الكفار, فلا يغتاظ منهم عياذ بالله إلا رجل يخاف عليه الكفر عياذ بالله. وهذا معنى قول الشيخ قال فإنه مخوف عليه ما لا شيء أعظم منه, أي يخاف عليه الكفر والوقوع في الكفر نسأل الله عز وجل السلامة. قال فأخبر أنه جعلهم غيظا للكافرين وقال بخلافتهم لقول الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات, فخاطب بقوله منكم من ولد من ولد الآن وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه, فقال بعد ذلك ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون لا يشركون بشيء. يقول الآية يقول وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات, وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات, منكم قال خطابنا للصحابة أي منكم, ثم كذلك إيش من أتى بعدهم. قال فمكن الله بأبي بكر وعمر وعثمان الدين, يعني وعده من آمن منهم بالتمكين ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم من الأمم السابقة. قال فمكن الله بأبي بكر وعمر وعثمان الدين وعد الله وعد الله آمنين يغزون ولا يغزون يخيفون العدو ولا يخيفهم العدو. وقال عز وجل الذين تخلفوا عن نبيه في الغزوة التي ندبهم الله عز وجل بقوله في سورة الفتح قال فإن رجعك الله إلى طائفة منهم أو في سورة التوبة فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا, لما تخلف المنافقون عن غزوة تبوك, ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين الذين خلفوا وتركوا. قال فلما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه الإذن في الخروج للعدو فلم يأذن لهم منافقون ما أذن لهم بعد أن فضحهم الله عز وجل. أنزل الله عز وجل بعد ذلك في سورة الفتح قال سيقول مخلفون الذين تخلفوا عن غزو إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم, يعني دعونا نتبعكم ونغنم معكم ونجاهد, يريدون أن يبدلوا كلام الله أي ما حكى الله عز وجل بماذا نرى أن الله عز وجل أمر نبيه إيش أن يردهم. قال فاستنوك خروج فلا فقل لن تخرجوا معي أبدا, فقال يريدون أن يبدلوا كلام الله أي أن الله عز وجل إيش أمر نبيه ألا يقبلهم. ثم قال قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل أنه نهى نبيه أن يقبل المنافقين في الغزو, فسيقولون بل تحسدون بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. ثم قال وقال لهم قل للمخلفين من الأعراب ستدعون, متى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ستدعون أي سيأتي قوم وقت تدعون, قال ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. قال والذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أحياء خوطبوا بذلك لما تخلفوا عنه, لما تخلفوا في غزوة تبوك نهاه الله أن يقبلهم في غزوة, ثم بين الله بأنهم سيأتي وقت بعد ذلك إيش تدعون إلى قوم أولي بأس شديد, وهذا ما كان في عهد أبي بكر من قتال أهل الردة. قال والذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياء خوطبوا بذلك لما تخلفوا عنه وبقي منهم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ما أوجب لهم بطاعتهم إياهم الأجر, أي أذن لهم بعد ذلك أن يشاركوا في الغزو, قالوا بترك طاعتهم العذاب الأليم وهو قوله فإن تطيعوا أي آنذاك لما يدعوكم الصحابة يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعذبكم عذابا أليما. قال إذان من الله عز وجل بخلافتهم رضي الله عنهم، أي الذي سيدعونكم بعد من هم؟ هم ولاة الأمر وهم الخلفاء. قال فهذا على ماذا؟ على خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أنهم دعوا الناس إلى الجهاد، دعوا الناس إيش؟ إلى الجهاد، منهم من تبن بقي من المنافقين. قال إذان من الله عز وجل بخلافتهم رضي الله عنهم لا ولا جعل في قلوبنا غلا لأحد منهم آمين. فإذا أثبتت الخلافة واحد منهم انتظم منها خلافة الأربعة، وهذا كما ذكرنا من أصول أهل السنة والجماعة. قال الشيخ رحمه الله ويرون أهل السنة والجماعة الصلاة الجمعة وغيرها، صلاة الجمعة التي لا تقام إلا في الأمصار ولا تقام إلا في المسجد الواحد إذا كان كافيا خلف الإمام، وغيرها أيضا الصلاة الخمس. قال ويرون الصلاة الجمعة وغيرها خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، فإن الله عز وجل فرض الجمعة وأمر بتيانها فرضا مطلقا مع علمه تعالى بأن القائمين يكون منهم الفاجر والفاسق، ولم يستثني وقتا دون وقت ولا أمرا بالنداء للجمعة دون أمر. الله جل وعلا فرض على المسلمين شهودا، قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وقد علم الله جل وعلا بأنه سيلي أناس إيش؟ ولاة ظلمة فسقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيلي عليكم أناس قلوب قلوب الشياطين في جثمان إنس، وقال سيكون بعد ولاة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، ونهى أن يترك الصلاة خلفه، قال صلي وحدك وصلي معهم فإنها لك نافلة، ونهى عن خروج عليهم. فيقول الشيخ رحمه الله إذن الصلاة أهل السنة يرون الصلاة خلف كل إمام برا كان فاجر ولا أو فاجرا يعني فاسقا زانيا شارب الخمر أو كان مطيعا لله جل وعلا، وهذا مما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم وأجمع عليه السلف أنهم لا يتركون الصلاة الجمعة ولا صلاة الراتب في المساجد خلف الأئمة أئمة الجور والفساق، بل يرون الصلاة خلفهم دينا يدين الله عز وجل به، وهم بذلك متبعون للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، وقد كان الصحابة يصلون خلف الحجاج وهم يعاينون تأخير الصلاة، كان الحجاج يؤخر صلاة الظهر إلى قبيل المغرب لا يصلي الظهر، والصحابة إيش موجودون يصلون إماء، ومع ذلك إيش ما ترك الصلاة خلفه، ما أهل رجل يأخذ الصلاة عن وقتها لا يصلي خلفه بل صلوا خلفه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل الصلاة لوقتها وصليها معهم فإنها لك نار، قال سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، قال فصل الصلاة لوقتها لا تؤخرها وصلي معهم، أي ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك، ما أمره أن يترك الصلاة خلفهم بل قال صلي معهم واجعلها التي معهم إيش نافلة، وإذا أخر الصلاة لم يحل لك أن تؤخرها صليها على حسب استطاعتك. وقد صلى الصحابة خلف الوليد بن عقبة وكان على في الكوفة والبصرة وهو يشرب الخمر، يشرب الخمر يصلون خلفه، حتى أنه صلى مرة بابن مسعود رضي الله عنه الفجر أربعا، فلما استلم قال أزيدكم أزيدكم، فقال ابن مسعود ما زلنا في زيادة منذ أتيتنا. وكذلك صلى الصحابة خلف المختار نبي عبد الثقفي، هذا الذي ادعى النبوة في آخر حياته والعياذ بالله، فما امتنع الصحابة رضي الله عنه الصلاة خلف هؤلاء، بل كان من شعار أهل السنة والجماعة أن يصلوا خلف، لأن هذا من الاجتماع، فمن أصول أهل السنة والجماعة اجتماع على الإمام وعدم إظهار الشقاق والخلاف، كل هذا مع أنه رجل فاسق فاجر هذا الإمام، ومع ذلك يشنوه عن الخروج وأمر بالصلاة خلفه وأن لا يشق العصر، كل ذلك لأن أمر الدين لا يقوم إلا بالاجتماع، متى ما تفرغ المسلمون ما أمكنهم أن يقيموا الدين أبدا أبدا، الدين هذا لا يمكن ينتشر إلا إذا حصل أمن وحصل استقرار، وأما في حال اضطراب الفوضى فإنها تسيب الدماء ويضيع تضيع الأبيان. والآن لو الآن كم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة، كم حج معه، كم في فتح مكة كم كان معه 10,000، كم الذين آمنوا منذ صلح الحديبة إلى فتح مكة، في الحديبة بعد أن أمن الناس كم آمن ما بين الحديبة إلى فتح مكة أو إلى الحج في آخر حياته، حج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه كم 100,000، 100,000، أي أنه في الفترة عندما أمن الناس وقع الصلح الحديبية، ولذلك سماه الله جل وعلا فتحا، إن فتحنا لك فتحا مبينا، لما أمن الناس دخل الناس في دين الله أفواجا، كما قال جل وعلا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبح الحمد ربك واستغفر. لكن الذين عدد الذين آمنوا قبل ذلك كانوا قلب كثير، وذلك يدل على أن الناس أن الأمن من الأمور المهمة التي لا يمكن الدعوة أن تنتشر انتشارا عظيما ويحصل النفع الكبير إلا إيش عند الأمن. لذلك الشرع حرص على أن لا ينازع الولاة لما في ذلك لسالة الدماء واضطراب الأمور ضياع الأديان. قال الشيخ رحمه الله ويرون أن يحسنوا جماعة جهاد الكفار معهم وإن كانوا جورة، أي إن كانوا إيش جائرين ظلمة. أهل السنة والجماعة يرون الجهاد مع الكفر، وما امتنع أهل السنة والجماعة الجهاد من الجهاد لمصلحة من؟ الدين، الجهاد لمصلحة الدين. ومتى ما ترك المسلمون الجهاد سلط الله عز وجل عليهم الذل، هذا الذل الذي نعانيه اليوم بسبب ماذا؟ بسبب عدم قيام المسلمين بالدين وعدم ترك الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. والجهاد لا بد قبل أن يؤتى أن يهيئ له الأرض. هل يمكنك أن تصلي بلا وضوء؟ لو علمت أنك لا تتوضأ هل أقول لك قم صلي ولو لم تتوضأ؟ نقول لا. نقول الذي يطالبون يطالبون بالجهاد، نقول نعم الجهاد حق ولا بد من الجهاد، لكن لا بد إيش أن تأتي بشرط الجهاد، لا بد أن تأتي بشرط الجهاد وهو إيش انتشار الإيمان والصلاح. ولما يرجع الناس لدينهم أمكنك الجهاد. وحال الذي يقول يجب أن تجاهد الأمة على حالها من الفسق والبعد عن شريعة الله جل وعلا كحال الذي يقول المصلي صلي ولو بغير وضوء، ما يترتب على الصلاة أثارها ولا يقبل الله. فنقول نحن ما ننكر الجهاد، نقول الجهاد حق، بل هذا ذروة سلام الإسلام، لكن علينا أول ما أن نهيئ الأجواء لها. إذا تهيئت الأجواء وتهيئ بشرطه أمكن. فالشاهد أن أهل السنة والجماعة لا يجاهدون خلف الأئمة، وجاهدوا خلف المأمون وجميع، وجاهدوا خلف المختار بن أبي عبيد لما كان له شيء من الولاية، وجاهدوا مع الحجاج يوسف الثقفي، والمختار ما لم يري المجاهد، لكن جاهدوا خلف المختار خلف الحجاج يوسف الثقفي، ولم تنع المسلمون من الجهاد خلفه. وعاب السلف رحمه الله على الذين خرجوا على الحجاج كفي فتنة من الأشعث وغيره. فهذا لأن الدين لا يقوم إلا بالجهاد، ومتى ما ترك الناس الجهاد خلف مع إمامهم تسلط أعداء الله جل وعلا على هذا الدين. وذلك مصلحة مصلحة عامة، والإسلام يقدم أعظم مصلحتين بترك أدناهما، ويدفع أعظم مفسدتين بفعل أخفيهما. هذا قاعدة الشريعة، كل الشريعة مبنية على تقديم مصالح ودرء المفاسد، جلب مصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، ويتزاحم المصالح قدم ايش أعلاه وأخر من هو أدنى، ويتزاحم المفاسد ايش ارتكب أخفها ودري ما هو أكبر، وهلم جرى. هذا الأصل، وهذا من أصول أهل السنة والجماعة، ما امتنع على مر العصور والدهور، ما امتنع من الجهاد. قال اسم الله ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والعطف إلى العدل. السنة الجماعة يرون الدعاء للأئمة. قال الإمام أحمد رحمه الله لو كان في دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، إن صلاح السلطان صلاح للناس، وبصلاح السلطان تصلح الأمور، وبفساده تفسد كثير من الأمور. ولذلك الدعوة إلى السلطان هذا من شعار أهل السنة والجماعة، يدعون لهم، يدعون لهم بالصلاح، يدعون لهم بالهداية، يدعون لهم بالتوفيق. قال والعطف إلى العدل، يدعون لهم بالإصلاح والعطف إلى العدل، أن الله يعطفهم إلى أن يعدلوا في الناس. فهكذا أهل السنة والجماعة هم رحماء بهذه الأمة. ولذلك كان الحسن البصري رحمه الله لما سمع رجلا يدعو على الحجاج فقال يا هذا انتهي، فإني أخشى إن هلك الحجاج أن تليكم القردة والخنازير. وهذا فعلا، أنت الآن تدعو على جبار أو على ظالم، ما قد يأتيك إيش ما هو شر منه، ولكن ادعو له بالهداية، ادعو له بالهداية، وادعو الناس إلى سواء السبيل، فإذا صلح الناس صلح ولاتهم، وكيف ما تكون كما قيل يولى عليكم. قال ولا يرون الخروج بالسيف عليهم ولا القتال في الفتنة. أهل السنة والجماعة لا يرون الخروج على الأئمة الجائرين الفاسقين بالسيف، ولا يرون القتال حال الفتنة. أما عدم الخروج فهذا ما أجمعت عليه الأمة ودلت عليه النصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. قال الإمام النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم قال سيكون ولاة قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. ما أظن هناك تصوير أبشع من هذا، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال يا رسول الله أفلوا نابذهم السيوف؟ قال لا، اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك أخذ مالك. يعني لو أتى الحاكم وضرب جلد ظهرك ظلما وأخذ مالك ثم أمرك بأمر آخر مما ليس في معصية يجب عليك أن تطيع. ما تقول أنت ظلمتني باليوم فلاني أنا ما أطيعك، لا. فأمر إيش؟ مع وصف من هؤلاء بأنهم قلوب وقلوب الشياطين في جثماني إنس، وصف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ إنه سيكون ولاء يؤخر الصلاة عن مواقيتها. قال يا صلى الله أفلوا النبي المسيف؟ قال لا، ما صلوا أو ما أقاموا فيكم الصلاة. وقال في حديث عبادة بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، أي أن يستحي في حال استئثار الحكام بالدنيا. قال وأن لا ننازع الأمر أهله، أي هذا ما بايع عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحابة، أن لا ينازعوا أيش الأمر أهله، أي لا ننازع الحكام، لا ينازعهم ما ولاهم الله عز وجل. ثم قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، إلا أن يصدر منهم الكفر دون الفسق، فدل على أن الفسق لا يبيح خروج بحال، ولا بد أن يكون الكفر أيش بواحا ظاهرا شائعا لا تأويل فيه، وأن يكون عندنا فيه من الله برهان، أي الدليل على الكفر به إيش بين ظاهر. هذه شروط إذا توافرت وكان في المسلمين قدرة على إزالته من غير أن يترتب على ذلك ضرر جاز. أما أن يخرج عيب الفسق أو بالفجور أو بالجور أو بترك الجهاد أو نحو ذلك فلا يجوز، وهذا ما أجمعت عليه الأمة. وذلك أن الخروج يترتب عليه مفاسد عظيمة، مفاسد عظيمة. ولما أتي الحسن البصري في فتنة من الأشعث لما خرج الحجاج وكان معه العلماء والعباد من أهل العراق 4000 قتلوا في هذه الفتنة من علماء وعباد العراق، أتي الحسن يدعونه إلى الخروج فنهاه، قال إن يكن الحجاج غضب من الله، إن يكن الحجاج غضبا من الله فإنكم لن تردوا غضب الله بأسيافكم، وإن يكن بلاء فاصبروا حتى يكشف الله بلاءكم. يعني الحجاج إما أن يكون غضب الله غضب عليكم فلا يمكن أن يدفع غضب الله عليه بسيفه، وإن كان ابتلاء، يعني أنتم ناس مؤمنون ولكن الله ابتلاكم، فالبلاء إيش يكشف بماذا؟ بالصبر. وما سمعوا كلامه وقد أبيدوا، يعني قتل في هذه الفتنة أكثر من 120,000 مسلم، أكثر من 30,000 مسلم، 30,000 مسلم قتلوا، 30,000 مسلم قتلوا في هذه الفتنة، منهم 4,000 من عباد وعلماء العراق الذين شاركوا في هذه الفتنة. وهكذا الإمام أحمد رحمه الله لما أتي كما قال حنبل، قال أتي أتى الفقهاء إلى الإمام أحمد في عهد الواثق فقال يا إمام إن الكفر قد قرض في الكتاتيب، الكفر يعلم أطفالنا الصغار يعلمون الكفر، يعلمون القرآن مخلوق، إن الله لا يرى في الآخرة، لا يوصف بالسمع والبصر ونحو ذلك، إن الكفر قد قرض في الكتاتيب وإنا لا نرضى به ولا بإمارته. فقال اصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر، قال اصبروا، قال فإن هذا خلاف الآثار، يقول هذا الخروج خلاف الآثار، ولكن اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. فبين الإمام أحمد رحمه الله بأن الخروج خلاف الآثار، وإن كان هذا الوالي المأمون ومن بعده الواثق والمعتصم دعوا إلى قول المعتزلة، مع ذلك إيش ما أمر بالخروج عليه بل صبر حتى كشف الله عز وجل الغمة في عهد المتوكل. وهكذا أئمة السنة والجماعة ينهون عن الخروج، وكان بعض السلف في من أهل العراق وغيرهم كانوا رأوا الخروج بالفسق ثم استقر وأجمع أهل السنة على ماذا؟ على ترك الخروج لما ترتب عليه من المفاسد العظيمة. قال الحسن البصري رحمه الله عن ولاه، قال إن مما يصلحون أكثر مما يفسدون، يعني الوالي مهما فسق ما يصلحه أكثر مما يفسده. وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه إمام ظلوم خير من فتنة تدوم، إمام ظلوم خير من فتنة إيش تدوم. وهذا الذي عليه أهل السنة وهذا من شعارهم رحمهم الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله ولا القتال في الفتنة، ما هي الفتنة؟ القتال الفتنة هو القتال الذي لا يتبين فيه وجه الصواب، أو أن يكون القتال على الدنيا، قتال الذي لا يعرف به وجه الصواب كان يقتتل الناس على الدنيا أو عند لبس الأمور، فهذا يسمى قتال إيش؟ فتنة، كما حصل بين الصحابة رضي الله عنه، فهذا كان فتنة. وذلك عامة الصحابة اعتزلوا الفتنة، اعتزلوا سدلوا بالحديث التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم باعتزال الفتنة، وأن يتخذ الإنسان سيفا من خشب، بل يلتزم بيته، ونهى عن المشاركة في الفتنة. فكل قتال لا يترتب عليه مصلحة، لا يترتب عليه مصلحة ولا يتبين في وجه الصواب فهو قتال الفتنة. فمن باب أولى القتال على الدنيا، دولة تقاتل دولة على الدنيا، على أمور دنيوية، باب المغالبة، هذا يعتبر قتال إيش؟ فتنة، لا يجوز المشاركة فيه، أن تنصر فلان على فلان لأجل إيش؟ دنيا حتى يتحصل هذا توسم مملكته، وإنما القتال الذي يشارك فيه هو القتال الذي إيش؟ الذي يعلم وجه مصلحة ويدرأ به مفسدة عظيمة. فمتى ما كان القتال فيه مصلحة يدرأ به ما هو أعظم منها، أما ما لم تتضح فيه الأمور أو كان قتال على التوسع وقتال السلاطين الدنيا وغير ذلك فهذا قتال فتنة لا يجوز المشاركة فيه. قال الشيخ: ولا قتال فتنة. فأهل السنة والجماعة عامة يرون ترك القتال في فتنة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتخذ سيفا من خشب، نسيت هذا الحديث ولا، أنه أمر باعتزال الفتنة وقال: ماشي فيها الماشي فيها خير من القائم، والقائم خير من القاعد، والقاعد خير من أو القائم فيها خير من القاعد، والقاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم كسعد بن أبي وقاص بن عمر وغيرهم اعتزلوا فتنة التي حصلت بين الصحابة رضي الله عنهم مع أنهم كانوا مجتهدين، ما ذلك استدلوا بهذه الأدلة على ما على ترك القتال الفتنة. قال الشيخ رحمه الله: ويرون قتال الفئة الباغية مع الإمام العادل إذا كان ووجد على شرطهم في ذلك. يقول أهل السنة: يرون القتال الفئة الباغية، وهي التي أمر الله عز وجل بقتالها في قوله جل وعلا: والطائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. أي ما أمر الله عز وجل بالقتال ابتداء، يعني لما حصل الشجار والخصومة ما أمر الله أن ينصر أحد طرف على طرف، لكن متى أمر؟ قال: فأصلحوا بينهم. فإذا تم الصلح وبغت إحدى الفرقتين، بغت إحدى الفرقتين إيش؟ دفعنا الباغية. فيكون هذا بعد بغيها، فإذا بغت بعد الإصلاح تدفع. وذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولم يأمر الله عز وجل بقتال الباغية ابتداء حتى يحصل منها إيش؟ البغي والتعدي. قال: فإن بغت إحداهما على الأخرى التي تبغي. فهكذا أهل السنة يرون القتال الفئة الباغية المعتدية مع الإمام العادل. فلو أتت فرقة تبغي على الإمام وتخرج عليه بغير وجه حق وهو إمام عادل، لم يعني لم يذكروا إيش؟ ظلما، ولم يريدوا أن يدفع مظلمة ظلمهم الإمام، قال: قاتل مع إمامهم العادل ضد هؤلاء البغاة. والبغاة غير الخوارج، البغاة هم الذين يخرجون على الإمام بتأويل، لا يخرجون عن معتقد فاسد، فلا بد أن نفرق بين الأمرين. هناك من يخرج عن معتقد فاسد كالخوارج الذين يكفرون بالكبيرة، وكخروج عامة أهل الهواء، لو خرج خروج الخوارج والجهمية وغيرهم الذين يخرجون عن المسلمين، هذا قتال عن معتقد فاسد، اعتقد اعتقادا فاسدا أرادوا إلزام الناس به، هذا هو الخوارج المارقة. وأما البغاة فهم قوم خرجوا على الإمام لا عن معتقد فاسد مخالف للسنة يريدون إلزام الناس به، لكن إيش؟ خرج بتأويل، كان يدعون مظلمة ظلمهم أو يرون منه منكرا دون الكفر فيظنون جواز ذلك، لكن ما خرجوا عن اعتقاد مخالف للسنة، فهذا يسمون إيش؟ بالبغاة. ولا بد أن يكون لهم تأويل وأن يكونوا أهل منع كما ذكر الفقهاء في باب قتال البغاة. فإذا خرج قوم ليس لهم تأويل على الإمام والإمام عادل لم يذكروا مظلمة عليهم، قال: قاتلوا مع إمام ضد هؤلاء. وهذا معنى قول الشيخ: إذا كان وجد على شرطهم في ذلك. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين. لم يبقى لنا إلا درس واحد إن شاء الله.